طيب ولا العرجع هذا أعطان السؤال يقول حاتم بن إبراهيم ما هو الكتاب بالنسبة للصدقة كذا ها الأموات عندنا في السودان تخصيص الثوم كذلك نعم يخصص لها يوم كذلك آخر جمعة من رمضان فهل يشرع هذا؟ لا هذا غير مشهور لأنك لا تخصص يوما أو مكانا لعبادة إلا بدليل نعم إيش؟ الحديث مغيب للعذر وهنا أطغناها هذا إشكال جيد هذا إشكال جيد لكن قال العلماء إنها فقيدة بعسر من جهة الأفضل أن الثنية أفضل ولو كانت الجذعة ليست محلا قابلا للأوحية ما أجزأت عند العسر ولهذا لو كان عند الإنسان أقل من الجذع وهو معسر لم يسلم فقالوا إن تقييده باليسار هو من باب الأفضلية فقط يزيه لكن الأفضل الثنية لا لا يسار ما يسار يتحلى مجانا في الأسرار وفي الأسرار وفي الأسرار شيخ حسن الله إليك ذكرنا لو شخص أن يريد أن يشتري حصان غنم لابد أن ننظر في البايع ولكن في هذا الزمان مستحيل هذا الشرط يكون في مشقة على الناس كيف؟ أقول قل من نجد الآن ثقة في البايع يعني يكون في مشقة على يعني الأخبار بالسن أي نعم يكون في مشقة في هذا الزمان ليش؟ أقول يكون في مشقة لماذا؟ إذا ما رحم الله نجد الآن ثقة يعني مشقة الثقة تصل؟ أي نعم أي. إذا كان في مشقة إذا كان شكرت في الثقة به فإن كان عندي خبرة عنك تفتح فمها وتعالى ولكن لو كان الشخص ما عنده خبرة لا يمكن أن تعتمد على قول ليس بثقة أبدا أو نعم كيف؟ نعم كيف؟ نعم هل ايش؟ لا هل انا؟ هنا قسم لان عرضتها لا شروط من شرطها ان تكون في العدد المحدد نعم ايش؟ لا الزال عيب في البيع والشراء وليس عيبا في الشراء في التضحية نعم ولذلك تجد العور عيب في الشراء العور اللي غير بين عيب في الشراء وليس عيبا في الأضحية في بعض البلدان الإسلامية قبل أداء الأضحية يعني يزينون الشاة يعني كجعل الحناء على رأسها وكذا يزينون ايش؟ الشاة مثلا يزينونها بالحناء وبعض الأمور سبحان الله يجوز هذا ويلبسونها الحلي؟ نعم هذه بارك الله فيك تفعل عندنا على أنها للتمييز إذا اجتمعت أضاحي لزيد وعمر وبكر وخالد وضعوا الحنة للتمييز فقط هذه ما في بأس أما للتجميل لا ما هو مشروع لا لا غير مشروع لا غير مشروع نعم

حديث عائشة أصل من أصول الدين، من عمل عملا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثاني طرف السلامة من المرض وما أشبه ذلك، ما يكفي هذا؟ أقول ما ثبت بها في يعني السنة المحددة شرعا. أدلت عن الشرط هذا؟ عن السلامة. نحن نريد أن نأخذها شرطا شرطا. نقول السنة المحددة شرعا. إيش ما؟ الشرط الثاني أن تبلغ السنة المحددة شرعا. نعم. ما هي؟ أربعة. كم المسنة لها سبع شهور؟ طيب والثانية لها تسع شهور؟ ها؟ كم سنة؟ نعم الله يحفظك. ما رجعت يا عبدالله بندر أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو مكان البنك ما بلغ ستة أشهر يعني طيب. والثاني مما سوى. طيب الإبل والبقر والمعز تمام والضأن نصف سنة. ما هو الدليل على هذا عبد الله؟ لا نريد أمر الرسول. أول حديث إيش هو الحديث؟ وين المستثنى منه؟ إلا أن تعصر هذا استثنى. أين المستثنى منه؟ خالد لا تصبح إلا مسلمة. لا هذا منه اسمه خالد أي؟ ها؟ يلا حاج كذا عمين. الشرط الثالث أن تكون سالمة، أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا كذا. طيب هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرع في هذه المسألة؟ شرع لا ارتباط. مثل بمثال يتضح به الافتراق العور. نعم مثل العور قد تكون الشات عوراء عرفا يكون في عينها بياض قليل ولكنها ليست عوراء شرعا. طيب العور الذي لا تبين عيب عرفي ترجى به البهيمة وليس عرفا وليس عيبا شرعيا فتقبل فيه البهيمة. تمام. طيب العيوب المانعة من الإجزاء هو الشرط الثالث. الشرط الرابع آدم بن زكريا أن تكون في الوقت المحدد للأضحية. وما هنا إيمان الوقت؟ من بعد صلاة عيد الفطر. ها؟ عيد الأضحى. طيب إذا إلى إلى آخر أيام تشريق. هذا صحيح. طيب نرجع الآن إلى العيوب التي تمنع من الإجزاء. العورة البين عورة متى يكون عورة بينا؟

أربع لا تجوز في الأضاحي. وسئل ماذا يتقى؟ قال أربع. صار ما عدا ذلك فالأصل فيه الإزة. نعم. المجهوب يقولون لأن هذا قطع عضو مهم جدا لأنه هو آلة التناسب، ذكر آلة التناسب، فكان قطعه يعني مؤثرة في البهيمة بخلاف الأذن. نعم صحيح نسف، لكن يقال إذا كان في العرج بين ضلبة والمريضة وما أشبه ذلك هل من جنس أو العروة البين عورها سينا. نعم ولا هما ذكر الحديث. نعم ها في أحيانا وهو نادر، لكن الخصاء يفتر ويقلل الرغبة في النكاح. نعم تخرج. نعم طيب صلى الله عليه وسلم. ذكرت فيما سبق بأن الأغشية في الإبل أفضل لأنها أكثر مثلا إذا أخرج كاملا. إذا أخرج كاملا نعم. ما الجواب عن يعني شيخ النبي عليه الصلاة والسلام بكم شيء؟ إيش النبي عليه الصلاة والسلام وحد كم شيء ولم يوحد الإبل؟ نعم أقول ما الجواب عن هذا ما أننا في الحقيقة نعم إن الشاة تصل من الإبل لأن النبي صلى لا الفرق بينهما ظاهر. رحى بكبشين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضح ببعير، وهذه قضية عين ما ندري وش السبب. وأما العقيقة فقال عن الغلام شاتان نص على ذلك، على أن في نفس شيئا في كون البعير أفضل من الشاة حتى في الأضحية. في الهدي ثبت ان الرسول اهدى ابلا واهدى غنما، والابل افضل يعني ينفع للفقراء، ولهذا امر علي بن ابي طالب ان يتصدق باحده. لكن في الاضحيه متردد، يعني قد يكون الانسان مترددا في ذلك، لان يحتمل ان الرسول ترك الاضحيه في البعير يعني لعدم كثره المال في يده، ولهذا مات وتره مرهونة. ويحتمل أنه ترك ذلك تشريعا للأمة. أما العقيقة فواضح لأنه أمر أن الغلام شاتا. نعم نعم ذكرنا أن من بها قطع يسير في الأذن تجزئ مع صباح. إيش ما بها قطع يسير في الأذن أقل من النصف تجزئ مع الكراهة، وأن النهي للكراهة دليل الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. نعم. وكنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفض الحصر ولا يواد به الحصر. لا هذا يواد به الحصر، لأنه قال سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربعة. بالنسبة لكل الأضحية ايش الابل والبقر هذا يرعى فيه شيخ الذكر والانثى؟ ايش يرعى الذكر والانثى؟ يجب ان يكون الذكر. قال العلماء الافضل في الاضحيه كلما كان اكبر واسمن وابهى واحسن لونا وجمالا فهو افضل. نعم انتهى الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها، ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها

اللحم يسوق مثلا. اي نعم. طيب فهمت السؤال؟ يقول لو كانت تسقط البهيمة اولا ثم تنحر او تذبح ثانيا هل يسري او لا؟ نعم بالكهرباء. اذا ادركها وفيها حياة اسمع، اذا ادركها وفيها حياة حلت، وعلامة الحياة انه اذا ذبحها انبعث منها الدم، عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أتى السبع في النهاية إلا ما ذكيتم. وهذا الخنقة تمام في ختام هذه المادة، فإذا ذكيت وفيها حياة نسأل الله أن القاتل في لكن هل يشترط أن تربية مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000